بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان. قال: والكفار مخاطبون بالأمر بالإيمان، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إلى فآمنوا. يعني التقدير اقرأ قوله تعالى إلى قوله فآمنوا إلى فآمنوا. الآية طبعا بتمام الآية، الآية بتمامها هي قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله. إذن فالنص القرآني الذي ذكره الشيخ رحمه الله دال دلالة واضحة أو يدل دلالة واضحة على أن الكفار مخاطبون بالإيمان، بالأمر بالإيمان في قوله فآمنوا. وجه الاستدلال بالآية أن الله تعالى قال يا أيها الناس، يا أيها الناس، ولم يخاطب المؤمنين، قال يا أيها الناس. والكفار يندرجون في جملة الناس، فهم مخاطبون بالأمر الإلهي بالإيمان. قالوا بالمشروعات من العقوبات، وبالمشروعات من العقوبات، كذلك مخاطب الكفار مخاطبون بالعقوبات المشروعة، بالعقوبات المشروعة، وذلك قال الشيخ كالحدود والقصاص. ومعنى كونهم مخاطبون، ومعنى كونهم مخاطبين بالعقوبات المشروعة أنه تقام عليهم جميع الحدود وجميع أنواع القصاص، كل ذلك يقام عليهم عند تقرر أسبابها. فمن سرق مثلا تقطع يده، وكذلك من زنى منهم من غير من الكفار ينظر إن كان محصنا متزوجا رجم، وإن كان غير متزوج جلد، وكذلك من قتل عمدا يقتل. فسائر العقوبات وسائر الحدود والقصار أنواع القصار كلها تقام على الكفار، فهم مخاطبون بالعقوبات التي شرعها الله عز وجل. قال العلماء يعني وجه أنهم مخاطبون بالعقوبات الشرعية أن هذه العقوبة التي شرعها الله عز وجل إذا كانت تجري على المسلمين من أجل انتظام العالم، هذه العقوبات الله سبحانه وتعالى شرعها على المسلمين من أجل انتظام العالم ومن أجل تحقيق مصلحة البقاء، بقاء النوع البشري، الجنس البشري، وكذلك من أجل الزجر عن المعاصي، من أجل الزجر، يعني هي شرعت لمصلحة كونية إن صح التعبير، وشرعت كذلك للزجر عن المعاصي. ففي عندنا مصلحتان، مصلحة كونية ومصلحة كذلك للزجر، وهي الزجر عن المعاصي. فالكفار أولى بهذه العقوبة، فالكفار أولى بهذه العقوبة، لا سيما أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو أن المذهب عند الإمام أبي حنيفة، أن هذه الحدود الكفارات إنما شرعت لزجر الناس عن الوقوع في الإثم والمعاصي، ولم تشرع لهذه الحدود الكفارات لإزالة المعصية. فكانت الحدود الكفارات من هذه الناحية أليق بالكفار، لذلك يخاطبون فيها، والله تعالى أعلم. إذا الكفار مخاطبون بالإيمان وبالمشروعات من العقوبات كالحدود والقصاص. قال: وبالمعاملات، وكذلك مخاطبون بسائر أحكام المعاملات كالبيع والإجارة طبعا وغيرهما من أنواع المعاملات. وجه كونهما مخاطبون بسائر أحكام المعاملات أحكام البيع أحكام الإجارة سائر هذه الأحكام وجه كونهم مخاطبون بها أن المطلوب بهذه الأحكام أحكام المعاملات إنما هو أمر دنيوي أمر دنيوي والكفار غير المسلمين أليق أو أحوج من المسلمين إليها من جهة أن غير المسلمين غير المسلمين كفار يعني آثر الدنيا على الآخرة وهذه الأحكام أحكام المعاملات هي المطلوب بها كما قلنا أمر دنيوي ومن آثر الدنيا على الآخرة كانت أحكام الدنيا أليق به من آثر الدنيا على الآخرة كانت أحكام الدنيا أليق به ممن آثر الآخرة على الدنيا. يضاف إلى ذلك أن المعاملات دائرة أو حاصلة أو جارية بيننا وبينهم والواجب أن نتعامل معه على النحو الذي نتعامل فيما بيننا نتعامل نحن مع الكفار في البيع والشراء وغير ذلك على نفس المنهج الذي نتعامل به فيما بيننا هذا هو الأصل الذي ينبغي للمسلم أن يعتمده وأن لا يحيد عنه. طبعا هذا الكلام في وقت كانت فيه الملكة والمكنة فيه للمسلمين أو لا أقول في وقت كانت فيه المكنة للمسلمين كان هذا الكلام في وقت المسلمون لا يقدمون على الأمر الإلهي والنهي الإلهي لا أمر ولا نهي فكان هم ينضبطون تلقائيا بأحكام البيع والشراء لم يكن المقصد يعني كان المقصد الأساسي عندهم العمل بالشريعة فكان ينبغي فينفى الواجب علينا نحن كما أننا ملتزمون بهذه الأحكام لا يجوز أن نتخلى عنها من أجل معاملات بيننا وبين غير المسلمين. قال وبالشرائع يعني وكذلك هم مخاطبون الكفار مخاطبون بالشرائع أي بالفروع كالصلاة والصوم فالمراد بالشرائع هنا إذا الفروع المراد بالشرائع الفروع فهم مخاطبون بالفروع كالصلاة والصوم وكذلك الزكاة وكذلك الحج. قال لكن في حكم المؤاخذة في الآخرة يعني هذا الخطاب ما قلنا هم مخاطبون بالفروع هذا الخطاب ثابت في حقهم في حق الكفار في حكم المؤاخذة في الآخرة هنا معنى ذلك معنى أن هذا الخطاب ثابت في حكم المؤاخذة في الآخرة أنهم يعاقبون فلذلك قال وقال فيعاقبون على ترك اعتقاد وجودها أي يعاقبون في الآخرة يعاقبون في الآخرة على ترك اعتقاد وجودها يعني أن معنى المؤاخذة على هذا الأرض بعد ذلك تقول أن معنى المؤاخذة على الشرائع في الآخرة معنى المؤاخذة على الشرائع في الآخرة هو المؤاخذة بترك الاعتقاد لأن موجب الأمر الثابت بقوله تعالى مثلا اركعوا واسجدوا اعتقاد لزوم الصلاة واعتقاد الأداء وجوب الأداء فعندنا هناك أمران اعتقاد اللزوم واعتقاد الأداء والكفار ينكرون كلا منهما فلا يعتقدون وجوب الصلاة مثلا وكذلك لا يعتقدون وجوب أدائها وذلك يعني كفر منهم وذلك لما يقع منهم هو كفر منهم يعني عدم إنكار هو يقول إنكار وجوب الصلاة وإنكار وجوب أدائها هو كفر منهم بمنزلة إنكار التوحيد، بمنزلة إنكار التوحيد. هنا الله. فرب قائل يقول، رب قائل يقول لا فائدة في قول الشيخ أو في قول العلماء فيعاقبون على ترك اعتقاد وجوبها، لأن اعتقاد وجوبها داخل في الإيمان، اعتقاد وجوب الصلاة، اعتقاد وجوب الزكاة، هذه الأمور كلها، هذه اعتقادها كله واجب داخل في وجوب الإيمان، فلا فائدة في أن نقول فيعاقبون في الآخرة على ترك اعتقاد وجوبها. إن قال قائل هذا ما هو الجواب عليه؟ الجواب أن نقول له المراد بقول العلماء فيعاقبون على ترك اعتقاد وجودها أن الكفار يوم القيامة يعاقبون على ترك الاعتقاد زيادة على عقوبة الكفر. إذا في عندنا عقوبتان، عقوبة الكفر وعقوبة ترك الاعتقاد. نعم، يعني كأنه يوم القيامة في عندنا هناك كفار علموا خوطموا أو علموا بوجود الشريعة الإسلامية فأنكروها ولم يعلموا وجود الفروع فيها، أو ماتوا قبل العلم بوجود الفروع، فأولئك مخاطبون بالإيمان فيعاقبون، فيكون أقل عقوبتهم في الآخرة أقل من عقوبة من كفر وأنكر الفروع، من كفر وأنكر الفروع. نسأل الله عز وجل السلام. قال بلا خلاف، لقد أن الكفار مخاطبون بالإيمان ومخاطبون بالشرائع العقوبات ومخاطبون بالمعاملات ومخاطبون بالفروع في حكم المؤاخذة في الآخرة. قال هذا كله بلا خلاف أي بين العراقيين والبخاريين، العراقيون والبخاريون اتفقوا على كل ما تقدم مما ذكره. قال وإلا فقد خالف مشايخ سمرقند فقالوا لا يعاقبون على ترك اعتقاد الفروع، لا يعاقب الكفار على ترك اعتقاد الفروع. قال واحتج الجمهور، طبعا أراد بالجمهور العراقيين والبخاريين القائلين بأن الكفار يعاقبون يوم القيامة على ترك الاعتقاد، واحتج الجمهور في قوله تعالى، طبعا هنا في قوله تعالى المراد هي بمعنى الباء، هي بمعنى الباء، يعني واحتج الجمهور بقوله تعالى، ففي بمعنى الباء قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، أي من المسلمين المعتقدين فرضيتها، المعتقدين فرضيتها. الاحتجاج بالآية على السمرقنديين، يعني ظاهر، يعني معنى الآية ظاهر في أنها تثبت التكليف بالصلاة على كل حال على جميع الأحوال، سواء حملت على الاعتقاد أو على الأداء. يعني إذا قلنا الكفار مخاطبون بالاعتقاد نقول قالوا لم نكن من المصلين، أي لم نكن من المعتقدين للصلاة. إذا حملناها على أنها على أن الكفار مخاطبين بالأداء يكون التقدير لم نكن من المؤدين للصلاة. فالاحتجاج بالآية على السمرقنديين واضح وظاهر بهذه الآية، سواء أولناها بترك الصلاة أو أولناها بترك الاعتقاد. فهذه الآية نص في وجود في أن الكفار مخاطبون فروع الشريعة أداء واعتقادا أو اعتقادا فقط. قال وأما وجوب الأداء في أحكام الدنيا فكذلك يخاطب يعني فكذلك يخاطب الكفار بأداء الفروع في الدنيا فيعاقبون على ترك الأداء أيضا، يعني كما يعاقبون على ترك الاعتقاد في الآخرة يعاقبون كذلك على ترك الأداء في الدنيا، يعني على أداء هذه العبادات في الدنيا. قال زيادة على عقوبة الكفر عند البعض وهم العراقيون من مشايخنا والشافعي، يعني كذلك الشافعي يقول هم مخاطبون بالأداء، الكفار مخاطبون بأداء العبادات بأداء الفروع في أحكام في الدنيا. قال والصحيح عند المصنف ما قاله البخاريون، والصحيح عند المصنف ما قاله البخاريون أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة. أيوة تمام. الصحيح عند المصنف ما قاله البخاريون من أنهم لأن الكفار لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة ومثلها الصوم كذلك، فكل من الصوم والصلاة يحتمل السقوط بعذر كالحيض والنفاس، فالصلاة تسقط على الحائض وكذلك الصوم يسقط على الحائض ويسقط كذلك على النفساء. أما الإيمان فلا يحتمل السقوط في حال من الأحوال فيخاطبون بأداء الإيمان. الله. إذا والصحيح عند المصنف ما قاله البخاريون أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات كالصلاة فيعاقبون على ترك الاعتقاد بالأداء، يعني يعاقبون على ترك اعتقاد على ترك الاعتقاد في الفروع التي تحتمل السقوط لا على ترك أدائها الشيخ في التلويح نص على أن هذا الذي قرره الآن الشيخ من أنهم لا يخاطبون بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات نص على أنه المختار عند المتأخرين وقال إليه ذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام. تابع الآن الشيخ الشامح رحمه الله قال والمعتمد كما حرره ابن نجيم ما عليه العراقيون أنهم يعاقبون على تركها كأن الآن صار في عندنا الآن قولان. قول الأول وهو الذي ذهب إليه المصنف وقال عنه أنه صحيح وهو مختار المتأخرين كما نص على ذلك الشيخ في التلويح. والقول الثاني ما رجحه الشارح لما قال والمعتمد كما حرره ابن نجيم ما عليه العراقيون أنهم أي الكفار يعاقبون كذلك على ترك ما يحتمل السقوط من العبادة لأن ظاهر النصوص يشهد لهم من هذه النصوص التي يعني ذكرها العلماء وتشهد لما للقائلين بأن الكفار يعاقبون على ترك العبادات مطلقا قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. في نص الشاهد الآن على الظاهر الذين ويل للمشركين من هم الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. كذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يضاف إلى ذلك كله أنه لا يمتنع أن يخاطب الشارع الكافر المتمكن من فهم الخطاب بوجوب العبادات إذا ما في لا يوجد مانع أن يخاطب الشارع الكفرة المتمكنين من فهم الخطاب لأن العبادات التي من شرط صحتها الإيمان أن يخاطبهم بها. العبادات معلوم العبادات من شرط صحة فعل العبادة أن يكون الإنسان مؤمنا. فالشارع ممكن أن يخاطب الكفار أن يأمرهم أن يوجب عليهم فعل عبادة جعل الإيمان شرطا لصحتها. فأن يقول كان يقول مثلا أوجبت عليك الصلاة وأوجبت عليك تقديم الإيمان. مما يدل على ذلك دلالة واضحة ودلالة صريحة قوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا النص سبحانه وتعالى صريح في هذا الباب في أنهم يوم القيامة مؤاخذون ويعاقبون على ترك اعتقاد الوجوب وعلى ترك الأداء وجوب العبادات وعلى ترك أدائها كذلك. فإذا لا مانع أن يخاطب الله عز وجل الكفار يقول أوجبت عليكم العبادات وأوجبت عليكم كذلك تقديم الإيمان عليها. والله تعالى أعلم. إذا نرجع فنقول والمعتمد كما حضره ابن جيد ما عليه العراقيون أنهم يعاقبون على تركها لأن ظاهر النصوص يشهد لهم. قال وخلافه تأويل يعني خلاف ظاهر النصوص تأويل يكون ذلك تأويلا. قال وترتيب الدعوة في حديث معاذ عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن حيث علم أن أمره أن يرتب لهم الدعوة وشيء أن يشهدوا أن لا إله إلا الله بعد ذلك فإن استجابوا فليقيموا الصلاة فإن استجابوا إلى آخر الحديث. ترتيب الدعوة في حديث معاذ لا يوجب توقف التكليف تمام. ترتيب الدعوة في حديث معاذ لا يوجب توقف التكليف يعني لا يوجب توقف تكليف بالصلاة والصيام والزكاة على الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله. لا يتوقف التكليف بالصلاة وما بعدها على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليه؟ قال لأن غاية ما في الحديث أنه يدل على تقديم الأهم فالأهم مع مراعاة التخفيف في التبليغ لذلك نقول بطل قول من استدل بالحديث بأن هذا الحديث حديث سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه صريح في دلالته على أن وجوب الشرائع يترتب على الإجابة إلى الإيمان. يعني الشيخ هنا كأنه يجيب يرد على من يقول بأن ترتيب الشرائع أو وجوب الشرائع يترتب على الإجابة إلى الإيمان بدليل حديث معاذ، بدليل حديث معاذ. فكان الجواب أن ترتيب الدعوة لا يوجب توقف التكليف، لا يوجب توقف التكليف. قال ولم ينقل عن أبي حنيفة وأصحابه شيء ليرجع إليه، يعني يضاف إلى ما تقدم أنه لم ينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعن أصحابه شيء بخصوص هذه المسألة كي نعتمده ونرجع إليه. لذلك قال الشيخ ابن عابدين في حاشيته على فضل الأنوار، قال اعلم أن المسألة حيث لم تكن منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهد، يعني لا يقوى أن يكون دليلا واضحا على ما ذهب إليه كل من الفريقين، فالراجح ما عليه الأكثر من العلماء على أن التكليف على التكليف، قال لموافقته لظاهر النصوص، فليكن هذا هو المعتمد. هذا ما ذكر الشيخ ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الإفاضة. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مبحث النهي، قال ومنه أن الخاص، تحدث الآن الشيخ أول شيء عن تحدث عن الخاص، فبين أن الخاص أنواع، أنواع الخاص النهي الأمر، تحدث عن الأمر بكل أنواعه وكل ما يندرج تحته والمتعلقات. الآن شرع يتحدث عن النهي، شرع يتحدث عن النهي، فقال ومنه أي من الخاص النهي، ومن الخاص النهي، فالنهي هو كالأمر، النهي كالأمر خاص، لأنه لفظ، الأمر لفظ وضع بمعنى معلوم على الانفراد، كما هو تعريف الخاص، الخاص هو لفظ وضع بمعنى معلوم على الانفراد. ما هو المعنى المعلوم على الانفراد الذي وضع له لفظ النهي؟ هو التحريم. قال ومنه أي من الخاص النهي، وهو أي النهي يعني تعريف النهي، قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل، قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء لا تفعل. طبعا لابد أن نفهم ونعرف نعلم هنا أنه ليس المراد من قوله، من قول المؤلف لا تفعل خصوصا هذه الصيغة، بل المراد كما قال العلماء ما هو أعم من أن يكون المراد بصيغة صريحة أو بصيغة مؤولة. لذلك يدخل في ذلك قوله تعالى وذروا البيع، فقول تعالى وذروا البيع هو بمعنى لا تبيعوا، فذروا أمر وليست نهيا، ولكنها في المعنى ولا تبيعوا فكان نهيا. إذا ليس المراد بالنهي خصوص صيغة لا تفعل. قال وإنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه، يعني النهي يقتضي صفة القبح للمنهي عنه. طبعا سواء كان النهي يقتضي الحرمة أو الكراهة، سواء كان مقتضى النهي الحرمة أو الكراهة، فهو يقتضي صفة القبح للمنهي عنه. قال وإنه يقتضي صفة القبح للمنهي عنه، سواء كان منهيا عنه نهي حرمة أو نهي كراهة. قال ضرورة حكمة الناهي، جل جلاله سبحانه وتعالى. فعلى الحكيم، الحكيم إنما ينهى عن الفحشاء والمنكر، لذلك قال جل جلاله ناعسا نفسه وينهى عن الفحشاء والمنكر، وينهى عن الفحشاء والمنكر. الشيخ في التلويح رحمه الله أكد على أمر، أكد على أمر أن القبح، القبح في المن، أن القبح في المنهي عنه لازم متقدم، القبح في المنهي عنه لازم للمنهي عنه ومتقدم على النهي، متقدم على النهي. معنى ذلك، معنى ذلك أن المنهي عنه، أن المنهي عنه كان قبيحا فنهى الله عنه، يعني نهى الله عنه لأنه قبيح، فصفة القبح سابقة للنهي عنه، لا أن النهي، لا أن النهي جعله قبيحا كما هو مذهب الأشاعرة. إذا عندنا، عندنا صفة القبح متقدمة على صفة على النهي، متقدمة على النهي، كان قبيحا فنهى الله عز وجل عنه. ثم قال الشيخ وما مر في الأمر، يعني ما مر من الكلام في قيود تعريف الأمر والاحترازات وبيان الاختلافات في الحسن في الأمر، تكلمنا عن التحسين والتقبيح والخلاف الطويل الذي ذكرناه في درس سابق، بيان الاختلاف كذلك ما تقدم من الاختلاف في أن الحسن هل هو يتقدى على المأمور به أو لا يتقدى على المأمور به، وكذلك الحسن هل هو عقلي أو شرعي، كل هذه الأمور قال تأتي هنا، يعني في مبحث الأمر، ولكن هنا نجريها على معنى القبح، هناك أجريناها على معنى الحسن. لذلك قال فهو أي النهي عند الجمهور للتحريم عينا، كما أن الأمر للوجوب كذلك للوجوب عينا، يعني فهو أي النهي عند الجمهور للتحريم عينا. ماذا يعني قوله للتحريم عينا؟ يعني للتحريم حقيقة، النهي عندما يرد النهي مطلقا خالا عن صارف يصرفه إلى غير التحريم فهو ينصرف إلى التحريم في الحقيقة، حقيقة كما أن الوجوب الأمر المطلق، الأمر المطلق ينصرف إلى الوجوب حقيقة. وفي غيره مجاز، وفي غيره في غير التحريم مجاز، كما أن الأمر في غير الوجوب مجاز، وتكلمنا عن ذلك أو تكلم الشيخ عن ذلك يعني تفصيل حول هذا الأمر. قال ويخالف الأمر، يعني ويخالف النهي الأمر من جهة أنه يقتضي الفور والتكرار. جميل، يعني النهي، النهي يقتضي الفور والتكرار أي الاستمرار بخلاف الأمر، بخلاف الأمر. بالنسبة للأمر هناك عندنا في تقدم معنا أن في خلاف هل هو يجب على الفور، هل هو يجب على الفور أو يجب على التراخي. أما بالنسبة للنهي فلا خلاف فيه، يجب على الفور، يجب على الفور ترك المنهي عنه. لذلك قال العلماء موجب النهي، موجب النهي وجوب الانتهاء عنه مباشرة، وجوب الانتهاء عنه مباشرة، والله تعالى أعلم. ثم قال وهو أي المنهي عنه إما أن يكون قبيحا بعينه. الآن شرع الشيخ الحديث عن بيان أقسام المنهي عنه، نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا لأسرار الفاتحة.